جل الذي سواك يا مصطفى محلاك، يا مصطفى محلاك، أنت حبيب الروح، روح العزيزة فيك، روح العزيزة فيك. ليلي بكي مطيوم شاكي للموت.